يقول: مما لا شك فيه يا سماحة الشيخ أن المسلمين في رخاء دنيوي لا مثيل له، ويظهر كثير من المسلمين هذه النعمة بإسبال الملابس من ثياب وبشوت، فهل هذا العمل موافق للصواب؟ وقد يظهر هذا واضحا في كثير من المصلين، حيث يمتد ثوبه أو ثوب أحدهم خلفه، فما حكم الإسبال في الصلاة خاصة وفي غيرها بصفة عامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الإسبال من المحرمات العظيمة ومن كبائر الذنوب، سواء كان في الإزار أو في السراويل أو في القميص أو في العمامة أو في البشت، كل ذلك محرم في حق الرجل. أما المرأة فلها أن تسبل، ترخي ثيابها على أقدامها لأنها عورة، لا لكبر بل لستر، وأما الرجل فيلزمه قطع ثيابه فوق الكعب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضربهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذا يدل على أن هذا من الكبائر، وأن الواجب على المسلم أن يرفع ثيابه وملابسه كلها من بشت وسراويل وإزار، يرفعها فوق الكعب، لا تنزع عن الكعب، بل من نصف الساق إلى الكعب، كما جاء في حجاب بن سليم وغيره: إزرة المؤمن من نصف ساقه ولا حرج عليه فيما بين ذلك إلى الكعب. هذا محل الملابس، من نصف الساق إلى الكعب. أما إنزال الملابس تحت الكعبين فهذا لا يجوز، يجب الحذر من ذلك، وإذا كان عن خيلاء وتكبر صار أعظم في الإثم والكبيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطرا. فالذي يرخي ثيابه ويسحبها أو يرخيها تحت الكعبين على حالين: أحدهما أن يفعل ذلك تكبرا وتعاظما وخيلاء، فهذا وعيده شديد وإثمه أكبر. الحال الثاني أن يرخيها تساهلا من غير قصد كبر، بل يتساهل، فهذا أيضا محرم ومنكر، وتعمه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا من يغلبه الأمر، لأن كان إزار يرتخي من غير قصد ثم يلاحظه ويرفعه، هذا معفو عنه، كما جاء في قصة أبي بكر، قال: يا رسول الله إن إزاري يرتخي، فغلست من يفعله خيلاء، لأن أبي بكر كان يعتني به ويلاحظه. أما هؤلاء يجرون ثيابهم فتعمهم الحديث، إذا أرخى قميصة، أرخى سراويلة، إزارة، بشتة، يعمهم الحديث. وقل من قال إنه إن من غير تكبر يكون مكروها قول ضعيف بل باطل مخالف الأحاديث الصحيحة. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن من جرى له بطرا أن الله لا ينظر إليه لا يدل على إباحة ما سوى ذلك، بل يدل على أن هذا متوعد بوعيد خاص عظيم إذا جره بطرا. والباقون الذين يسحبون ثيابهم أو بشوتهم لهم معيث آخر، لأن الله يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يتساهل في هذه الأخلاق الذميمة، وأن يرفع ثيابه في الصلاة وخارجها، لا ينزلها عن الكعب أبدا، بل يجب عليه أن تكون ثيابه مرتفعة لا تنزل عن الكعب أبدا إلى نصف الساق فأقل. وفي حديث جابر بن سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، يعني الخيلة يعني الكبر. فوجب على المؤمن أن يحذر هذا الخلق الذميم، وأن لا يتساهل، بأن تكون ملابسه تنتهي إلى الكعب ولا تنزل عنه، أي ملبس كان من ثوب من قميص أو إزار أو سراويل أو بشت. هكذا يجب على المسلمين جميعا، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر. وإذا كان في الصلاة ففيه وعيد خاص أيضا، يروى عنه عليه السلام أنه قال لما رأى مسبلا في الصلاة أمره يعيد الوضوء، يتوضأ مرتين أو ثلاثة، ولم يأمر بقضاء الصلاة. فسئل عن ذلك فقال: إن المسبل في الصلاة لا يتقبل الله صلاته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث مسعود رضي الله عنه أنه سئل أما أسبل في الصلاة، قال: ليس من الله في حل ولا حق. فالحاصل أن إسبال في الصلاة يكون أشد وأقبح، فيجب الحذر من الإسبال في الصلاة والإسبال في غيرها. الصلاة صحيحة، لأن الرسول ما أمره بالإعادة، لكنه قد أتى منكرا وأتى سيئة قبيحة منكرة فوجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن لا يسبل لا في الصلاة ولا في خارجها، بل تكون ثيابه معتدلة مرتفعة الكعبين يعني حد الكعبين فأرفع إلى نصف الساق، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب، ولا يجوز النزول في الملابس عن الكعبين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وهذا وعيد عظيم خرجه البخاري في الصحيح رحمه الله ولا حديث أخرى في معناه، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله أن يهدي المسلمين ويبصرهم بما يرضي الله عنهم ويعينهم على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.